سمع الله لمن حمده. الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. قال قرينه ربنا ما أطغيت

سمع الله لمن حمده. صحبه

السلام.